بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر في كتابه بلوغ المرام عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يعنون له بتسوية الصفوف، فقراته: رصوا صفوفكم، يعني تراصوا فيما بينكم حسب اعتدال الصفوف. رصوا صفوفكم يعني يتراص الجماعة في الصف. وقاربوا بينها، الضمير يعود بينها إلى الصفوف. قاربوا بين الصفوف يعني يكون الصف المؤخر بينه وبين الصف المقدم بقدر الحاجة فقط، لقدر السجود فقط، فلا يباعد بينها مثلا مسافة، وإنما تكون منتظمة متوالية لا فراغات فيها، وإنما يكون متراصة متقاربة، الأفراد متراصون والصفوف متقاربة، يعني الصف الثاني قريب من الصف الأول والصف الثالث قريب من الصف الثاني، وهكذا، بحيث يبقى قدر ما يحتاجه أهل الصف للسجود. وحاذوا بالأعناق يعني تكون المحاذاة بين الرجلين بالأعناق، لأنها هي التي في الوسط، فلا ينظر إلى طرف القدم من الأمام، ولا ينظر إلى طرف القدم من الخلف، لأن لو نظرنا إلى هذا صارت الصفوف متعرجة، فالناس ليسوا متساوين في الأقدام، وإنما ينظر إلى المناكب والأكعب، وكما في هذا الحديث الأعناق. العنق متوسط من بدن الإنسان بخلاف القدم، فالقدم هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، إن تقدم القصير إلى محاذاة الطويل تقدم على الصف، وإن تأخر القصير إلى محاذاة كعب وأسفل قدم الآخر الطويل تأخر عن الصف، وإنما تكون المحاذاة كما قال عليه الصلاة والسلام بالأعناق، يكون الرؤوس متساوية بحيث ما يتقدم بعضها على بعض أو يتأخر بعضها على بعض. يقول رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ابن حبان حكم بصحة هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والبغوي وابن خزيمة، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والألباني، وسكت عنه الإمام أبو داود. يحيلك في هذا التصحيح إلى تحفة الأشراف المجلد الأول رقم 298. هذا الحديث في صلاة الجماعة، ومن تمام الصلاة ومن حسن الصلاة أن تتساوى الصفوف وتتراص وتعتدل، ويكون الصف الأول أولا يتم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض الإخوة يتساهل في الصف، يدع الفرج أمامه كثيرة بينما هو بإمكان أن يتقدم، وهذا خلاف الأولى. ويرى ابن حزم وجماعة من العلماء وجوب استواء الصفوف وتراصها، وأنه إذا قصر الآخرون في ذلك فهم آثمون لأنهم تركوا واجب. والجمهور على أن اتصال الصفوف والتراص بينها مستحب ومؤكد ولا إثم، والحمد لله في عدم ذلك. وقول ابن حزم له وجه من النظر، لأنه استدل بالأحاديث الصحيحة الثابتة رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وغيره من الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوا أي في صلاة الجماعة بضم الراء والصاد المهملة من رص البناء. صاد المهملة يعني غير المنقوطة، تكون صاد ولا تكون ضاد، والصاد المهملة. رصوا، الراء مضمومة والصاد مضمومة والواو مشددة. صفوفكم انضمام بعضكم إلى بعض، وقاربوا بينها أي بين الصفوف، وحادوا أي يساوي بعضكم بعضا في الصف بالأعناق. بالأعناق يعني بالرؤوس. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث من سنن أبي داود. فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشياطين تدخل في خلل السق كأنها الحذف بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة وهي صغار الغنم. يقول عليه الصلاة والسلام لأنه يرى ما لا يرى الآخرون، يقول إذا ما تقاربتم في الصفوف أرى الشياطين تدخل بين الأفراد بين المصلين كأنها الحذف. والحذف ما هي؟ هي صغار الغنم، صغار الغنم. وبعضهم يخصصها بالضان السود، يقول مثل غنم سود صغار توجد في الحجاز، لأنها توجد هذه غنم الحجاز. يراها النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين تدخل بين الصفوف لتشغل المصلين إذا تركوا فرجة، وإذا لم يتركوا فرجة ما دخلت، ما تدخل إلا إذا كان هناك فرجة بين المصلين. والحذف بفتح الحاء المهملة والذال، حذف مثل صدف، هي صغار الغنم. وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث النعمان بن بشير. إذا قال الشيخان فالمراد بهما البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيموا صفوفكم. يكرر هذا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات للتبليغ. والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، يعني إذا لم تقيموا صفوفكم والعياذ بالله حصلت المخالفة بين القلوب، لأن الأمر إذا تقدم قليلا عن اللي بجواره شعر الذي بجواره أن هذا متكبر فأبغضه، فحصل نفرة بين الطرفين بسبب هذا التقدم أو التأخر. يقسم صلى الله عليه وسلم ويؤكد بدون التأكيد لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم فاختلفوا. قال فرأيت الرجل يلزق منكبيه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. يلزق المنكب وهو أعلى الكتف، والكعب اللي فيه الرجل، يلزق الكعب بالكعب والمنكب بالكلب بالمنكب حتى لا تدخل الشياطين بينهم. وأخرج أبو داود عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوين في الصفوف كما يقوم القداح حتى يسوى القداح، القداح القداح جمع قدح قدح، والقدح الأشياء التي يرمى بها السهام قبل أن تعدل وتكون، يعني يسويها مثل ما يسوي السهم للرمي، مثل الإنسان إذا أراد أن يرمي شيئا فإنه يسويه صوبا ما يريد ضربه ولا يضرب على الجهة فقط، وكذلك يسوي الصفوف كما تعدل، سوى القداح بحيث لا يتقدم بعضها على بعض ولا يتقدم الأفراد بعضهم على بعض. يسوين في الصفوف كما يقوم القداح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبض بصدره، يعني متقدم بصدره قليلا، فقال: لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يخالفن الله بين وجوهكم يحتمل معنيين، يحتمل مخالفة الوجوه، يعني يكون وجه المرء والعياذ بالله لا قفاه، ويحتمل يخالف وجوهكم يعني قرب بعضكم بعض ومودة بعضكم لبعض، ويكون فيه نفرة بين بعضكم من بعض. وأخرج أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يعني يدخل من الطرف الأيمن إلى الطرف الشمال، أو يدخل من الشمال إلى اليمين، ينظر الصفوف هل معتدلة عليه الصلاة والسلام، كل هذا عناية بتسوية الصفوف، ويهتم بالمناكب وحيث لا يبرز أحد على أحد. وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها دالة على وجوب ذلك، وهو مما تساهل فيه الناس كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أخرجه أبو داود. فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون الصف الأول لو قاموا فيه، فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفا على اثنين وعلى ثلاثة ونحوه. هذا خلاف الأولى وخلاف العمل بالسنة، بل الواجب أن يبدأوا بالصف الأول حتى يتموه، فإذا أتموا الصف الأول بدأوا بالصف الثاني وهكذا، ولا يسوغ لهم أن يتركوا شيئا في الصف الأول أو الثاني ويصفوا في الثالث أو الرابع. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن سمرة ابن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وورد في سد الفرج في الصفوف أحاديث كحديث ابن عمر: ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها. أخرجه الطبراني في الأوسط. وأخرج أيضا فيه من حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الهيثمي فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وثقه ابن حبان. وأخرج البزار من حديث جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة في الصف غفر له. قال الهيثمي: إسناده حسن ويغني عنه: رصوا صفوفكم. الحديث: إذ الفرج إنما تكون من عدم رصهم الصفوف. يؤخذ من هذه الأحاديث أن تسوية الصفوف كما جاء في الأحاديث الأخرى من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة، وأنه لا ينبغي أن يتساهل في الصفوف ويترك فيها فرج، وأن الذي ينبغي أن يتم الصف الأول فالأول وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.